البرنامج العام يقدم لكم روائع التمثيليات الإذاعية. الثلاثة المدهشين فؤاد المهندس عبد المنعم مدابولي وابو بكر عزت الثلاثة المدهشين تأليف إسماعيل عبد التواب إخراج يوسف حجازي فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم وده مين اللي جاي يقلق منامنا على الصبح ده كمان لازم واحدة من الديان اسمع على موم احنا مش هنا مش هنا ازاي بقى ده هيكسر الباب علينا يبقى ما باليد حيلة نفتح له امرنا لله احنا اسمكم استنوا انا شخصيا رايح استخبى في الحمام طيب طيب ست جمالات يا صباح الخير يا صباح القشده يا الف اهلا وسهلا اتفضلي اهلا اهلا اهلا اهلا طمنا الاكل يا اولاد اسكت عشان تسمعك اتفضلي يا ست جمالات ده احنا النهارده والله زرنا النبي انا ما اتفضلش والاكرم ليك انت بتاع القضايا الافوكاتو من فضلك اهو انت والجدع المسحوب من لسانه ده والجدع التالت اللي مسك مسطره في ايده في الرايحه والجايه الباش مهندس يا ست هاني قطيعه هوستوني ثلاث سنين بالدكتور والابوكات والباش مهندس ولحد دلوقتي ما شفتش منكم يوم عدل عليه العوض يظهر ما فيش اكل النهارده ايه لطف معايا يا فالح يمكن ترق ليه بس يا ست جمالات هو حصل مننا حاجه تزعلك لا سمح الله ينيلكم يا بعده بقى لغايه دلوقتي وما حصلش حاجه تزعلني طيب ده انتم من يوم ما سكنتم عندي في الاوضه المفروشه دي وانتم موريين المر والمرار احنا يا ست جمالات احنا مؤكد حضرتك غلطانه يا بتاع الكبد والكلاوي ايه بقى اللي كبد وكلاوي انت بتخرفي بتقولي ايه على الصبح انا دكتور يا ست هانم دكتور مش جزار ولا بيع فيشه ومنبار قطيعه اهو كلكم زي بعض اوعى انت يا فالح اتفضلي استريحي هنا يا حماتي وروقي كده وقولي يا صبح يوكسك يا بعيد اوام عملتني حماتك هو انا كده مش باذن الله لما اخد الليسانس وابقى محامي هتجوز بسلامتها بنتك ليلى يا خيجتك نيله الله الله الله انت رجعت في كلامك يا ست جمالات لما تبقوا تسد الديون اللي عليكم للناس وتتجدعنوا وتاخدوا الشهادات ابقى تعالى كلمني في الجواز واللازم منه لكن دلوقتي ايدكم على الفلوس اللي عليكم احسن ما يحصل لكوش طيب منين يا حسرة والله يا ست جمالات ده احنا انضف من الصيني بعد غسيله ادي احنا قاعدين على فضل الكريم مستنين فلوس خالنا خالكم هو هيلحقكم فلوس منين هيدفع لكم مصاريف الجامعة ولا ايجار الاوضة ولا الاكل ولا اللبس ده مسكين كان الله في عونه ايه ده هو مش خلنا ومسؤول عنا وهو أيوة. اللي متكفل بينا وبيه ربينا ولما نتخرج باذن الله هنرد له الجمال دي كلها ونطور رقبته قصاد كل اهل البلد وخالكم ده هيبعت لكم فلوس امتى باذن الله اهي كلها يومين ما دولكم شهر بحاله على اليومين دول نعمل ايه بقى اذا كان القرشين اللي بعتهم لنا عشان نسافر منهم على البلد بعد ما خلصنا امتحانات هفتيهم يا ام فتاه احلامي انا هفتهم روح يا شيخ الهي هفك وابور زلط وتريحني منك ليه ليه ليه بس استهانم ليه الحاجات الوحشه ده شاب واهلي عايزين انا موافق اخس اخس اخس اخس على ده زمن معلش هي الفلوس تعمل كده معلش طب ادعي له دعوه حلوه يمكن يوم يخدمك يا ست جمالات ويترافع عنك في جنايه ولا حاجه قطع لسانك منك له اسمعوا ما اقول لكم. نعم. انتم يا تدفعوا الفلوس اللي عليكم دلوقتي حالا يا طردكم برا الاوضه. ايه هي حصلت لي كده؟ واكتر من كده بشرط هتخرجوا بالبيجامات اللي عليكم. ايه ده؟ والبدل بتاعتنا بدلنا حبيهم. وهاخد بحقهم اجرة الاوضة وثلاث اشهر والتسعة جنيه اللي انت مستلفهم مني. اخس اخس الله يكسفك، ده قليل عقله اللي يتجنن ويتجوز بنتك. اه قلتوا ايه؟ هتدفعوا ولا ندع على ام حسن بتاع الربابيكيا؟ معلش يا ماما اديهم فرصة كمان يومين. انت ايش حشرك يا بنت انت؟ يلا انزلي روحي شوفي شغلك امشي. برضو دول زي اخواتي يا ماما. ايوه النبي قولي لها ده احنا زي ولادك يا ست جبلات. فشر، وهم ولاده كانوا يبقوا زيكم كده ليه يا اختي؟ من كخه؟ ما احنا برضو ولاد ناس كويسين. ولك منك يعني عندك حته بيت ملك ومسكنان عندك هتتحكمي فينا؟ هو مين ده؟ طب وحياتك اول حاجه اعملها بعد ما ابقى مهندس عظيم لازم اهدهولها في التنظيم. اتهد صفي اسنانك يا بعيد. عاجبك كده يا ست ليلى؟ عاجبك؟ اديك سمحت بودانك اللي تأدبهم وطولت لسانهم. معلش يا ماما والنبي والنبي عشان خاطر. مفيش فايدة، لا ممكن ابدا. انا صممت لازم اخد حقي منهم النهاردة باي طريقة. ان شاء الله حتى ريحهم هدومهم. طب اديهم فرصة يومين بس على ما تجيلهم الفلوس من البلد. لا ممكن، لا ممكن ابدا. يا عم حسين يا عم حسين انا هرجعكم البلد عريانين. طب ورحمه بابا اللي انت سايباهم يومين؟ ان ما كنتش حلفتني بالغالي يا بيت. طب هيحصل ايه يعني؟ هتعدميني يعني يا ولية؟ خلي في قلبك شويه لحمه، قصدي رحمه. سامعه؟ سامعه ابو لسان عايز اقطعه. معلش معلش تعالي نروح شقتنا عشان في هناك ضيوف عايزيني. والله ونفدتوا مني علشان خاطر بنتي ليلى والمرحوم، لكن معلش كلها يومين ويا الدافع. عارفين يا عم حسين يا بتاع. إيه؟ خلاص يا جماعه. إيه؟ فرجه. إيه؟ اخيرا وجدتوها. يعني ايه؟ هناكل. هناكل إيه؟ هناكل ده بكل تاكيد هناكل. كانت غايبه عني فين 324 مكرر دي؟ إيه؟ يا سلام يا اولاد، انا قعدت ابحث وادور عليها لما عقلي قرب يقف. إيه؟ واخيرا إيه؟ ربنا فرجها. اصله عالم بالحال. ايه وهناكل ايه بقى بالصلاه على النبي كده؟ هناكل يا سيدي. أيوة. اكله محترمه. الطبق الرئيسي فيها ديك رومي. ازاي بس؟ وايه حكايه 324 مكرر اللي اكتشفتها وهتاكلنا بيها على حساب جمالات؟ مالكوش دعوه. والبركه بقى في ست جمالات و324 مكرر. طب وايه يا اخويا الكتاب اللي واخده معاك ده بقى؟ ده بقى يا سيدي اللي فيه سر 324 مكرر اللي هناكل بيها. والله باين انك ناوي تخرب بيتنا وتودينا في داهيه. قرب يا جدع انت، هو بقى ما تبقوش عبط. الى الطعام. شر الى الديوك الرومي معتدل. مرش واحد ميك واحد ماجين ميك ايه رايكم بقى في المطعم ده؟ والله احنا على كيفك. ايوه احنا من ايدك اليمين لايدك الشمال. تاكلنا هنا تاكلنا هناك. اللي على كيفك اعمله. تعالوا بقى نخش المطعم اهو بقى نضيف ومحترم وفاضي على الاقل بقى السفرجيه هيخدمونا كويس. المهم 324 مكرر تمشي فيه ولا لا؟ دي تمشي في كل حته. خلاص احنا مستنيين ايه؟ انا شخصيا سابقكم على اول ترابيزه. جرسون. ايوه يا بهوات. والله يا سيدي يلزمنا بقى ديك رومي محمر. امرك يا بيه. مش تفهمه الاول بحكايه 324 مكرر دي؟ يمكن يرجع في كلامه ولا حاجه، ولا يمكن تكون يعني ما بتمشيش هنا. اسكتوا بس، انتوا عليكم تاكلوا مالكوش دعوه. طيب حس كده بقى، انا يلزمني جوز فراخ محمر وتحشهم لي وحياه والدك بحمام كده، يعني كام حمامه يكون عثمان. امرك يا بي امرك. وانا تعال هنا انت يا. أيوة. تعال هنا من فضلك. ايوه يا بي. هم طلبوا ديك رومي وفراخ محشيه بالحمام مش كده؟ ايوه يا بي. انا بقى يا سيدي يلزمني جوز فراخ بداره، فاهم؟ ايوه بداره. ايوه وحسبه 2-3 كيلو كباب على كفته. امرك يا بي. استنى استنى استنى، رايح فين؟ وجيب لي يا سيد كده كمان فتت ملوخية. حاضر. وراس ضاني بالفرن. حاضر. بس تقطع لي اللسان بتاعها طرنشات طرنشات، كل طرنش لوحده، واخد بالك يا طرنش؟ أمرك يا بي أمرك. ويا جنب دول كمان. أيوة. عايز كام حمامة مشوية، حكما أنا أعز الحمام المشوي وأموت فيه قوي. وما فيش فرز عندكم يعني؟ شوية كوارع، شوية فشة، شوية أباوة، شوية جهرة، ما فيش مانع. إيه التلابيخ دي يا إكسلانس؟ والله أنا مزاجي كده يا أخي، الدكتور كاتب لي على الأباوة. هو انت اللي هتاكلنا يا اخي ولا الله؟ انا مش فاهم والله. انت اللي هتاكلنا يا سيدي. انا ما قلتش حاجه، بالف انا وشفا، البركه في الست جمالات وال324 مكرر. السنه اخيرا من فضلك والله يا فندم. يا بي افندم، والله عايزك تجيب لي معاك كل انواع السلطات اللي عندكم، ومعاها سلطانيه طرش بلدي. بس ايه؟ الميه تكون حراقه وحياه والدتك. امرك يا بي امرك. ايه رايكم بقى يا اولاد باكله العمر يا ابني؟ بس على الله ربنا يجملها بالستر ويتمم بخير. اطمن الكتاب وياي اللي فيه السر كده. طيب يا جرسون، هتطلب ايه تاني؟ هقول له كده على كيلو فسيخ عشان يفتح نفسنا بالمره. اي والله فكره. مش كده؟ جرسون جرسون جرسون جرسون جرسون جرسون. جرسون افندم. يا بي تسمح والله تنادينا صاحب المطعم من فضلك؟ بكل صور يا بي بكل صور. اعوذ بالله، ماله عامل كده يا اخويا زي العجل؟ كتر الاكل ليل نهار. أيوة. وفي حاجه تبور عنده كله على كرشه. افندم يلزم خدمه. احنا يا سيدي ثلاثه اولاد خاله وكلنا طلبه، انا في الحقوق وفالح في الطب. أيوة. ونبيه في الهندسة. أنعم وأكرم. أهوة حسن. لا والله ملوش لازمة ملوش لازمة ملوش لازمة. إزاي ويادي تيجي؟ ده أنتوا أحسن زباين عندنا. حسابنا إيه بقى يا حضرتك؟ حسابكو كله 964 قرش. وحيث أنكو طالبة أنا حعمل لكم تخفيض وأخلي الحساب 9 جنيه بس. ده حاجة عظيمة خالص. العفو يا حضرة، ده واجب علينا. وإيه رأي حضرتك بقى إننا ما معناش ولا مليم من التسعة جنيه دول بقى؟ إيه؟ حضرتك بتقول إيه؟ يا نهاركو اسود. ايه وادي حسنين ساكوا على قهوه لو تعالى هنا انت كل الجرسونات. بس استنى، اقفل باب المطعم عشان الحراميه دول يهربوا. ارجوك احفظ لسانك ولاحظ ان كل كلمه جارحه هتقولها هنحاسبك عليها بموجب الماده 306 من قانون العقوبات. عقوبات؟ وهو القانون كان قال لكم تخشوا محلات الناس وتاكلوا فيها ولا تدفعوش ثمن الاكل؟ لا طبعا. بس تعالى نقرا سوا القانون ونشوف بيقول ايه. ادي القانون اهو، ادي يا سيدي قانون العقوبات معايا. نضربهم على يا معلم ولا نجيب لهم البوليس؟ اتنين سوا هلا، اتنين سوا. اتقل يا معلم، اتقل يا معلم احسن بعدين تخسر ثمن الاكل ومصاريف القضايا. شوف يا سيدي، الماده 324 مكرر بتقول ايه؟ انت هتاكل بماده من قانون العقوبات؟ يبقى اخرتها السجن 100%. ما تسكتوا، امال خلوني اشوف شغلي. طيب شوف يا سيدي، يعاقب بالحبس مده لا تتجاوز 6 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 20 جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تناول طعاما أو شرابا في محل معد لذلك، مع علمي أنه مستحيل عليه دفع ثمنه أو امتنع عن دفع ما استحق عن ذلك أو فر دون الوفاء به. يبقى روحنا في داهيه. وده اكتشافك المهب. الحقني قد جزعة ساكن، خلينا سلمهم للاسم واتشفى فيه. لا لا لا استنى يا معلم، استلم فيه في حاجة مهمة هنا. وتعتبر هذه الجريمة جنحة مستعجلة تنظر على وجه السرعة. مستني يا ما تطلب بوليس النجدة. يا حلمك يا معلم، بس حلمك. الله يخرب بيتك يا شيخ. ويوقف التنفيذ إذا دفع المتهم الثمن المطلوب. يعني إيه؟ يعني إذا إحنا دفعنا المبلغ لا ناخد 6 أشهر ولا يتحكم علينا بغرام. طلبت يا بوليس النجدة. ما تتقل يا معلم، القانون وديك عرفته، وإذا بهدلتنا مش هتستفيد حاجة، لكن أنت كده بصفة لطافة ممكن تاخد فلوسك وفوقهم بوسك. إزاي؟ إحنا بقى يا سيدي شا شايلين فلوسنا عند واحدة اسمها ست جمالات، تبعت حضرتك واحد من عندك ينده لها وهي تدفع لك المبلغ على داير مليم. الكلام ده صحيح؟ والله جرب، وإذا ما حصلش ابقى سلمنا يا سيدي للبوليس. وادي حسن. ايه؟ نعم يا معلم. ايه العالفوطة يا ده؟ روح شوف لنا الست جمالات دي وقتها معاك. أمرك يا معلم، بس هي سكنة فين؟ في السيدة، في السيدة زينب بعنوانها اهو. بسرعة يا ياض. ولحد ما تيجي بقى يا سيدي نشرب القهوة وهو وهو كله على الحساب. يا نهاركم اسود ومنيل، تاكلهم بتسعة جنيه مرة واحدة. احبسهم يا حضر. اطلب لي النجدة قد سرعة. استنى بس يا معلم. اسمع يا ست جمالات. ابعد عني، انا ما اعرفكش. هنتصرف ازاي يا ناصح؟ اه والسجن لي من دور رطوبة. يا ست جمالات ممكن اقول والله كلمة واحدة؟ عايز تقول ايه؟ فلوس ومش هدفع جنس مليه. اسمعيني بس يا ستي، انت ليك عندنا 42 جنيه كويس، والحواله اللي هيبعتها لنا خالنا يمكن تيجي النهارده او بكره. واذا احنا بقى دخلنا السجن فمش هتتصرف الحوال، يبقى ايه العمال؟ الاحسن انك تدفعي لنا الثمن بتاع القتل، وليك علينا اول ما توصل الحواله نخليك على طول تاخدي فلوسك على دايما ليه. اه قلتي ايه؟ اه هتدفعي ست ولا اطلب النجده؟ وفلوسي عايزهم يدوا عليا؟ دول 55 جنيه. بس ادفعي بقى يا ست جمالات. امال ادفعي. استريحوا بهوات، اتفضلوا هاتهم حاجه سهله. حسابي يا ادي حسنين. يا مرحب. يا مرحب بالزباين اللي زي قلتهم. لا لا لا، صباح الخير يا معلم تسوح. من غير صباح ولا خير. عايز يا ادي افندي التلاته، انا مش منبه عليكم ما تعتبوش ناحيه القهوه بتاعتي لما تدفعوا المبلغ اللي عليكم. ايوه بس احنا جايين نبارك يا معلم تسوحه. تباركم؟ الله لا يبارك فيكم يا بعده. ايه ده كلام برضو يا معلم. اسكت انت يا ده غلباوي ابو لسان طويل. ما هو ما يصحش يا معلم. ناس زينا جايين يباركوا تقوم تقابلهم بالشكل ده. امال عايز اقابلكم ازاي بتاع الفشه والطحال؟ ايه ده؟ ارش لكم الارض رمل. الله. ادي دودو. اعملنا بقلب. لو النبي بلاش يا معلم. طيران يا ادي هات لنا الطبل البلدي علشان نزف النبي حريصهم. الله. مش كده يا معلم تسوحه، احنا جايين نقدم لك خدمه بمناسبه فرح بنتك. خدمه؟ افتح الله. الله الغني عن خدماتكم. بس اسمعنا بس. روق روق روق يا معلم. اسمعكم. سامع هوس. تفضل. عايز تقول ايه؟ مش بقول يعني نقعد الاول. انا ما اطولك يا روح. كراسي يا دي دودو. ايه؟ خدمة ايه بقى اللي عايزين تعملوها لنا في الفرح؟ انت عارف طبعا يا معلم ان انا مهندس كبير، او يعني حبقى مهندس كمان سنة باذن الله. علم. ومش انا لوحدي بس، كل حتة عارفة كده بالمسطرة الطويلة اللي شايلها تحت باطك ليل ونهار. ايوه برضو انا بقول طبعا انك عامل الليلة فرح بنتك وعازم اهل الحتة كلهم. طبعا. عازم في كل الحبايب من الحسين والمدبح وبلاء وبشعرين. المهم يعني انت ضروري عامل المعازيم دول سوان كبير. طبعا. انا واللي خلقك عامل لهم سوان يسع الف نفر. الف؟ طب ايه رايك اللي يخلي لك الصوان ده يسع 2000 نفر وبنفس التكاليف؟ ازاي ده؟ بدل الصوان ما يبقى مستطيل انا هخليه نق بنسبه 22/7. في ايه يا جماعه؟ ايه الحكايه يا معلم؟ الحكايه ان بسلامتهم خربوا بيتي وفضحوني قدام اهل الحته. تقوم تيجي انت ورجالتك وتكسروا لي باب الاوضه وتبهدلوا لي العفش بالشكل ده؟ يعني عاجبك اللي جرى فرح بنتي والصوان اللي اتهد؟ وانا مالي؟ ما شاء الله يتهدى على نفوخك. ذنب انا ايه يتعمل في بيتي بالشكل ده؟ ايوه يا ست جمالات، عندك في الماده 369 لغايه 373 اللي يعتدي على ملك الغير دي عقوبتها الحبس سنه و50 جنيه غرامه. سامع يا معلم؟ سامع؟ تحب برقع لك صوتين وتأخرك السجن انت ورجالتك الجدعان دول؟ داعي يا الزد جمالات. داعي يا الزد جمالات. داعي يا الزد جمالات. داعي يا الزد جمالات. يا سمعتوا ايه بس يا ست جمالات؟ ده احنا اهلي حته واولاد حته واحده. والباب اللي اتكسر ده والعفش الوحش اللي تبهدل ده. هم اللي قطعوه يا ستاني. الراجل الطويل ده العموم الحاجة اللي اتكسرت تتصلى على حسابي. ودلوقتي اتفضلوا تهوي بقى، وتاني مرة محدش يخش عتبة البيت ده إلا بإذني أنا. أيوه ده يا ست جمالات. عمرك يا ست جمالات، يلا بينا يا رجالة، هنقف قدام واحدة ست ما يصحش. يا سلام، ست ولا ميت راجل. لكن يكون في علمكم اللي هشوفه يهاوي في الشارع منكم ورسول الله لا أشرب من دمه. اللي مع السلامة يا دول. قطيعة زمن الطبيخ شاط، عن إذنكم. مع السلامة يا ست جمالات. يا لطيف، أنا عارف هتجوز بنتها دي إزاي في يوم من الأيام. وفيها إيه؟ ما أنت طول عمرك فدائي. فدائي مين يا عم؟ ده الواحد يناسب عشماوي أرحم كده. آه طب قابل يا سيدي النص الحلو بتاع جمالات. مين؟ ليلى. آه. مساء الخير يا ناصر. يا مساء النور على البنور. يا أهلا و 300 ألف أهلا وسهلا، عن إذنكم يا جماعة. إيه مع السلامة يا عم. هنيالك. ماشي يا سي عشماوي ولا جمالات؟ جمالات طبعا. وعشان الود أستحمل أنا وأكل فوق دماغي. بتقولوا إيه؟ ما تخديش في بالك يا روحي، دول الناس بيخرفوا. تعالي قولي لي يا حياتي، أنتوا طبخين إيه النهاردة؟ اسمع يا ست ام علي، انا حسب معلوماتي شايف ان عندك انيميا. انيميا؟ ايوه، يعني فقر دم، وده اللي مسبب لك الصداع. والعلاج ايه يا دكتور؟ العلاج يا ستي ان احنا ناكل. قصدي انك تاكلي. ايوه اكل. أيوة. انا ماليش نفس للاكل. لا من ناحيه دي اطمني خالص، احنا شخصيا مستعدين ناكل معاكي ونفتح نفس. ولما اكل هخف يا دكتور. الا تخفي ده انت هتبقي زي الحصان، والصداع يروح منك ومننا على طول. وعايزني اكل ايه يا دكتور؟ مثلا جوز فراخ. محترمين. جرى يا اخي، هو انت الدكتور ولا انا؟ ها مؤاخذه، اتفضل يا دكتور. قول لها انت بس. انا يعني شايف ان جوز الفراخ دول هم الدواء، خصوصا ان احنا هنساعدها ونفتح نفسها. ولا يبقى ذنبك على جنبك. ايه ست هانم؟ ست ام علي، انت يلزمك تاكلي دلوقتي جوز فراخ وبطة بيتي مزغطة عشان الصداع يروح منك. أيوة. وصحتك تبقى بومب. يا ريت يا دكتور، بس انا حيجي لي نفس. اطمني، انا مش همشي من هنا الا لما تاكلي قدامي. وهو التمرجية بتوعي حيساعدوكي في الاكل ويفتحوا نفسك. اخس الله يكسفك. ايه ست مو علي قلت ايه؟ امرك يا دكتور. طه. بس مش هتعدك جنبي. تعبك راحة يا ست مو علي. كده ده انا بدي تكوني مستريحة خالص، وزي ما كانش في حد يطبخ لك الفراخ والبطة انا شخصيا مستعد. كتر خيرك يا ابني، ولادي موجودين. اتفضل استريح يا ابني على ما يطبخوا الفراخ والبط. هو احنا هنرتاح الا لما تاكلي قدامي، واخده بالك؟ وتخفي. اي والله عندك حق، شايفه الدكاتره اللي قلبهم على العيادين. واحنا كمان والله هناكل غصب عننا عشان خاطر نفتح نفسك يا ست ام علي. كتر خيرك يا ابني. ازيك دلوقتي ست ام علي؟ الحمد لله. اديكي خلصتي على جوز الفراخ والبطة بحالهم، لكن المهم الصداع والألم ايه؟ ايوه راحوا يا ابني الحمد لله. اهو انت بقى تمشي على العلاج ده يوماتي. أيوة. وكل ما تسدي نفسك اندهنا واحنا نفتح حالك وناكل معك. يا ربنا يخليكوا لشبابكوا ويطرح البركة فيكوا. فتناكي بعافية يا ست معلي. مع ألف سلامة يا دكتور. ابعتلنا على عشاء واحنا في الخدمة يا ست ام علي. كتر خير وخالي، بعتلنا 60 جنيه. ودينا سكتنا لولية ملسان زي الفرقلة دي ب40 جنيه، ويا دوبك بقى ال20 جنيه اشترينا ب10 جنيه منهم كده حاجات للبلد عشان ما نخشش بايدينا فاضية، وال10 جنيه الباقيين خليهم معاك يا فالح. لا يا اخويا، انا معايا 9 جنيه بس، عشان اديت جنيه للواد شوقي وفهمته لما النتيجه تظهر يبعت لنا تلغراف على البلد ويفرحنا. طب وال9 جنيه هتضرب عليهم عوافي ولا لا؟ يا عم اتفضلوا، كل واحد 3 جنيه بتوعه هم. وتعالوا بقى نقطع التذاكر بتاعه السفر. أيوة. بتاعه القطر. ونسافر على البلد بالسلامه. يا عم فلوسي هادي اهم. يا اهلي 100 جمعه، انا بالنيابه عن ولاد اخوات بشكركم عشان الليلة الحلوة دي. شكرا لله. بدي أقول لكم إن الدكتور فؤاد والبشمهندس بكر والأبوكاتو منعم موجودين معانا هنا شهرين الأجازة. يا أنسوا شرفهم. الأولاد بلدنا اللي هيشرفوني. أيوة بس طول بالك أنت وهو. قصدي كلامي يعني ان اقول لكم اللي عيان ولا دماغه وجعان يجي في اي وقت يسأل الدكتور تحت امره، واللي عنده قضية ولا واقع في مشكلة ولا حاجة فاهمين من ابن اختي في خدمته. ايوه. واللي عنده مكان عطلاني ولا مشروع عاوز يعمله في ارضه البركه بقى في البشمهندس، ربنا يبارك لنا فيهم يا عم الحاج. ايوه احنا قصدهم. ايوه وهو موجود لخدمتكم، دول ولادكم ومتربيين على الارض دي، والما كانوش يخدموكم انتم هيخدموا مين؟ اما خدنا يا ابني ضربنا حته مقلب. اظن امه داعي عليه اللي ربنا وقعه في ايدك وياخد رايك في قضيه. حق يا ابني، لو كان بريء هيحوله متهم بقدره قادر. البركه في فتاويل حلوه. يعني العيان يا ابني اللي هيكون يومه اسود لما تشوفه هيجرى له خير، ده مش بعيد على ما يخرج من عندك ويوصل بيتهم هيلاقي الحانوت في انتظاره. هو بصراحه اللي هياخد راينا في حاجه مش هيكسب ابدا، وعني انا شخصيا قليل عقله اللي حيطلب استشارتي. ايوه، لانه حيحصل المعلم توحه وصوان والاسطوان اللي قايم على نص قط. نقع. والنبي بس تلاقي انت اهو سيبوني في حالي. ليه يا شيخ؟ دستور يا سي فؤاد. شريفه اهلا بعروستي، اتفضلي وسع عاد كده وفي زقوم. ادين ادين قايم يا سيدي، ادين قايم. ده ابويا عايزك يا سي فؤاد عشان في واحد عيان وظهره بيوجعه تحت وجاي لك تكشف عليه. ايه بتقولي؟ ايه يا اهلا بالزباين، يا اهلا بالزباين. ايوه كده. ايوه كده. انزل استلقى وعدك بقى يا عم وعالج الفقره من اهل بلدك. خير يا شريف. ده التلغراف جه من مصر يابا بنكاح ولاد عمتي الثلاثه. كده يا الف نهار ابيض. شربات يا بنت يا مسيدي. والله كتر خير الواد شوقي اللي بعت لنا التلغراف لما ظهرت النتيجة. المهم ربنا بقى يا ابني جبر بخاطرنا ونجحنا. والحمد لله. وفاضل قدامنا كده سنة وناخد البكالوريوس والليسانس. ويبقى البلد فرحانة وحاطين بيكوا طيران. والله وعرفت تربي يابا. عيب عيب يا شريفي، ولاد اختي شبان مستقيمين ويطولوا رقبتي قدام العالم كله. ان شاء الله تكون راضي عننا يا خالي. الله يكون الرضا يا أولادي. هو أنا لي بركة لأنتم، وأنا كمان ما بأخرش عنكم حاجة أبدا. طب بقول مش نتكلم بقى في حكاية خطوبتي يعني لشريفة بنتك يا خالي ولا إيه؟ بعدين يا دكتور، هي الدنيا طارت. المهم دلوقتي تنزل على حضرة العمدي ونبلغهم بالخبر الحلو دي ونشرب الشربات هناك مع أهل البلد. اللي تشوفه والله يا خالي. الحقني يا حضرة العمدي، الحقني، أنا خلاص بموت. يا ساتر استر يا رب. مالك يا سليمان؟ وشايلينك على نقلة ليه؟ الدكتور اللي ما بيفهمش حاجة دي قتلني وكسر لي ظهري يا حضرة العمدي. ايه الحجني يا جناب العمدة؟ الحجني ايه؟ وده ايه ده كمان؟ مالك يا عواد؟ وايه الحديد اللي في ايدك ده؟ انت يا واد عملت جريمة؟ البلغ في المحامي ده هو السبب يا حضرة العمدي. اتخرب بيتي يا عمدي، ما عدلوش عمار يا عمدي. حسوني حصل لك ايه انت كمان؟ ما كانت الري اللي دفعت فيها شغل عمري كله يا عمدي فكها لي المهندس ده. الله يخرب بيته، خليها لي حته حته، ارضي هتموت يا اولاد من قله الميه. ايه عملتوا ايه في اهل البلد انت وهو وهو يا شيخ الغفا؟ روحنا في داهيه. عجبك كده يا حج عبد القوي؟ معلش، الخساره اللي حصلت مستعد ادفع ثمنها وامري لله. المره دي اني حسكت عشان خاطره، لكن يكون في علمك لو عملوا حاجه تاني انا هعرف شغلي وياهم. دول لسه شباب طايش ولسه في الجامعه يا حضره العمدي. اني قلت لك والسلام، على العموم كلها كام يوم ويسافروا مصر ويرجعوا السنة الجاية ومعهم الشهادات ويخلوا أهل البلد كليتهم يحلفوا بحياتهم. تعالى بقى أما نروح لغاية الغيطان اللي غير يجي. كل حاجة معاكم تمام. أيوة. الأكل والهدوم والفلوس. أيوة يا خالي. شكرين. طب خدوا بالكم بقى من النشالين وامشوا على الرصيف. طمن يا خالي احنا عاملين حسابنا ده انا ادغدغه. انا بس لو اشوف واحد منهم هدغدغ له نفوخ اس 17 على 34 على طريقه الخوخ ورزمي. يا حاج عبد القاوي. إيه؟ حاج عبد القاوي. خير يا جناوي. انا جاي لك في موضوع مهم بالنسبه لاولاد اختك الثلاثه. مالهم حصل لهم حاجه؟ لا ابدا، بس الثلاثه النبي حارسهم مطلوبين في الجرعه. جرعه ايه؟ بس دول بيدرسوا في الجامعة، واللي في الجامعة زي ما انت عارف بيتأجل تجنيدهم لحد ما يخلص. يعني اقول ايه للمركز؟ قول لهم انهم التلاتة في الجامعة، واحد بيدرس طب والتاني حقوق والتالت هندسي. لا ما ينفعش يا عم الحاج. امال ايه اللي ينفع؟ ان حضرتك كده بجلالة قدرك تخطف رجلك لحد مصر وتجيب لي جواب او شهادة من الجامعة ان ولاد اختك بيدرسوا فيه. في السعادي بقى اقدر اقول للمركز حل عني لحد ما يخلصوا تعليم. بس كده من عناية يا شيخ الغافر. تسلم يا عم الحاج. بس اوعى تاخر عني كده ولا كده وحياة والدك، احسن تبص تلاقيني مبلغ على علوانهم في مصر، وساعتها بقى هيبقوا في نظر الجنون هربانين من الخدمه الوطنيه. وده كلام برضو يا شيخ الغافر، بكره او بعده بالكتير حكون عندك بالشهاده. سلام عليكم. عليكم يلا بينا. السلام ورحمه الله يلا وبركاته. مع السلامه. يا هلا الله يا اللي هيني. مين؟ مش برضو الدكتور فؤاد براهيم والابوكاتو عبد المنعم احمد والبشمهندس بكر ساكنين هيني؟ ايوه يا اخويا، نقول لهم من حضرتك. انا خالهم الحاج عبد الجاوي. خالهم؟ يا تلتمت مرحبا، يا تلتمت مرحبا بيت يا ليلى. يا ليلى. نعم يا ماما. شوفي بسلامتهم والفرسان التلاتة شرفهم الجامعة ولا لسه؟ ايوه موجودين يا ماما. اجري يا بنت بلغوهم ان خالهم والنبي حارسها عروسته. ايوه دي بقى بنت شريفي خطيبة الدكتور فؤاد براهيم. كده يا الف نهار مبروك. اوه يا بنت نادي عليهم. اتفضلوا اتفضلوا، ده البيت بيتكم. اهلا اهلا، نورت مصر. دي خطوه عزيزه والله يا خالي. ده احنا النهارده زرنا النبي. سلامات يا بنت خالي يا منوره. ألستينا وشرفتينا. شرفتنا وبس، دي مالت علينا الدنيا وخلت اوضتنا جنه. كتر خيركم يا اولاد، والحقيقه ان مقابلتكم دي صرت خاطري خالص، خصوصا لما شفت ان كل واحد منكم ماسك كتبه وحيموت روحه عليها، ولا ايه يا شريف؟ ايوه يابا، اصلهم حاسين بالمسؤوليه اللي عليهم، عشان كده بقى عايزين يخلصوا دراسه عشان كل واحد يدور على مستقبل. طبعا والله عيني العقل. ودلوقتي يعني ما سالتونيش يا اولاد عن سبب زياره المفاجاه دي. يا خبر يا خالي، ده انت شرفتنا ونورتنا. ده احنا لازم نفرشك الارض وردة عشان خطوتك العزيزة دي. والله الحقيقة الحقيقة تشريف خالي لأوضتنا المتواضعة الحقيرة دي تعتبر حدث من الاحداث الهامة في حياتنا. نهايته المهم دلوقتي، عاوزكم بكرة تاخدوني معاكم الجامعة علشان يلزمني من هناك شهادة بانكم بتدرسوا فيها في الطب والهندسي والحقوق، عشان شيخ الغفر يقدمها للمركز ويأجل تجنيدكم. مالكم يا اولاد مالكم؟ اتخضيتوا كده ليه؟ اتفضلوا الغدا جاهز. وليه التعب ده بس ده كله يا ست جمالات؟ يا ندمتي. طيب ده يوم المنى عندي، يوم ما شرفتنا يا حاج عبد القاوي. تعيش يا ست جمالات يا اميري. يلا يا اولاد اتفضل انت يا خالي بالهنا والشفا. اصلنا لسه واكلين وشبعانين على الاخر يا خالي. طب تعالوا اقعدوا معانا على السفره. معلش بقول اتفضلوا انتوا، اصل احنا عايزين نكمل مذاكره. يعني حابك تجو المذاكره دلوقتي؟ ايه ما تسيبهم يابا، ما دام هيذاكروا فيها فايده خلاص خليهم على راحتهم. ربنا معاكم يا اولاد. امين يا رب. العمل ايه يا اولاد في المصيبه اللي حلت على دماغنا دي؟ مفيش غير اننا نمنعه بقدر الامكان من اكتشاف الخيبه القويه اللي احنا فيها. وفي الحاله دي علينا نتفنن له كل واحد في تفنينه تعطله وتخليه ما يعرفش يروح الجامعه. طب الدور على مين النهارده؟ عليك انت. لا لا لا, لا, لا استنى بس استنى. ولا عليك ولا عليه، احنا نعمل قرعه ونخلص. طب هاتوا ايديكم يلا كله بام يا طلعوا الحق المسلم. على فؤاد. الله يا عم ورينا الهمة يا رب يا قوي، ساعدني على خيالي عبد القوي. يا دي الساعة بقت 2 وشوية، يا ترى هنقدر نصحى بدري يا اولاد؟ عايز تصحى الساعة كام يا خالي؟ الساعة 7 إلا 5. يقول 8 يا خالي. طبعا، هو انت هتروح الجامعة قبل الساعة 9؟ على كل حال بقى ايه اظبطوا منبه بس على 7 إلا 5. يا دي السهرة تعبتني قوي، انا مش واخد على السهر يا اولاد. لكن ايه برضو هصحى الساعة 7 إلا 5 بإذن الله. طب خد خد خد يا خالي اشرب الجرعة دي اللي انا جايبها لك من الاجزخانة مخصوص، وانت هتنام مرتاح وتصحى الفجر كلك نشاط وحيوية. امرك يا دكتور. اشرب. ايه انت كمان يا عروس الكوباية دي علشانك. ودلوقتي بقى نسيبكم نايمين. نوم العوافي. الصبح بدري هنصحيكم باذن الله. تصبحوا على خير بقى وانت من اهل. خالي خالي خالي. مين اللي بيخبط؟ اصحى يا خالي عشان الغدا جاهز. الغدا؟ اصحى يا خالي، الساعة بقت 7:30. يلا عشان تلحق تروح الجامعة، وكفاية راحت عليك نوم امبارح. يلا يا خالي يا وام، قوم قوم يا خالي قوم قوم. ايوه ايوه، بس يعني يظهر يا اولاد ان انا مش هقدر اروح الجامعة النهاردة. ليه بقى؟ ليه كمان الشهر اللي جاي؟ الشيخ الغفر مستعجل على الشهادة، ويا ريتهم يرضوا يدوها لنا، كنا جبناها احنا. بالله لازم حتما جزما انك تلف بنفسك على كلية الطب وكلية الهندسة وكلية الحقوق وكلية البنات وكل كلية دي على رجلي. ده كله وفيها ايه يا خالي؟ دي حاجة بسيطة قوي يعني. هتمشي قيمه كده نص ساعة بس. هو انا اقدر امشي خطوتين على بعض؟ منها لله الست جمالات. ليه مالها يا خالي؟ كسرت لي رجلي يا ابني ولففتنا على مشايخ البلد. مدد يا خالد البركة، يعني عايز تيجي مصر وما تزورش اهل الله؟ انا اعرف يا ابني ان في مصر من اهل الله السيدة زينب والحسين والامامين، لكن دي بقى ودتني الست فتحية والست علية والست مستيكي والست نفوسة والشيخ عتريس والشيخ درويش. مشايخ يا ابني عمري ما سمعت عنهم. لا، واللي مجنني بقى انها تقول لي لازم نروح لهم كعابي علشان ثوابهم ونفسهم الطاهر جاي. وماله يا خالي؟ ما هو كله في سبيل الله. هو ده يد ربنا يا ابني؟ ده بين الشيخ والتاني مشوار قد من هنا لبلدنا مرتين. يعني مش ناوي تروح الجامعه منك النهارده؟ منك لله يا جمالات، منك لله. يعني مش ناوي تروح الجامعه النهارده؟ ولا اقدر اتحرك من السرير خطوتين. يبقى عليك بكره بقى يا بكر تخلي خالنا يروح الجامعه باي طريق. بكل ممنونيه. تلغراف علشانك يا حاج. اجري يا شريفه. ده من شيخ الغفر يابا، بيقول لك ضروري بكره تكون في البلد ومعاك الشهاده، ولا هيطلبوا ولاد عمتي في القرعه. يبقى ما فيش غير ان اخد عربيه واروح الجامعه دلوقتي. وانت تعبان كده؟ اعمل ايه غصب عني. هي الساعه كام دلوقتي؟ 10 وشويه. مصيبه سودا يا اولاد، مصيبه. ملك يابا حصل حاجه؟ استريح بس. ولاد عمتك الثلاثه، الدكتور والمحامي والمهندس، مالهم يابا؟ لقيتهم ساقطين؟ يا ريت. امال في ايه بس يابا؟ طمني. اطمنك؟ ده انا هشرب من دمهم. ليه بس؟ عملوا ايه؟ تصوري ان المجرمين الثلاثه دول اللي بصرف عليهم 3 سنين في الجامعه طلعوا مش متجيدين في الجامعة خالص ولا في أي كلية. يا نهار اسود. ازيك يا خالد؟ ازي صحتك النهارده؟ اهلا اهلا اهلا، اهلا بالحبايب. اقفلوا الباب وراكم كويس علشان عايزكم. اهو اهو ناولين المسدس من الشنطه يا شريفي. مسدس؟ ايوه يا كلاب يا مجرمين يا غشاشين، لازم اموتكم دلوقتي واشرب من دمكم. ليه بس يا خالي؟ هو احنا عملنا حاجه يا خالي؟ ده اولاد اختك من دمي ولا ايه؟ عرتوني وفضحتوني وخربتوا بيتي، ناولين المسدس يا شريفي. ايه ده بس يابا؟ يمكن تكون غلطان. الله ما تفهمونا ايه بس الحكايه. يا ست جمالات شكت لك مننا اول المعلم تسوح القهوجي قال لك حاجه عننا. ده انتوا حلال فيكم الموت يا غشاشين يا نصابين. الا الله الا. ولازمته ايه بس يا خالي بقى؟ ما نهدى يا خالي كده وتفهمنا ايه السبب ده كله. خالي تكونش خرجت ورحت الجامعه النهارده؟ ايوه راح الجامعه عشان جاله تلغراف من البلد بيستعجل الشهاد. ايه بقى روحنا بتاعنا يعني؟ عارفين جريمتكم خالي؟ سامحنا. اوعى كده لحظه ولا نقطه ثانيه. والجنيه يا خالي واحنا هتابع ومالناش هنا كنا بقى. يعني الحكايه دي صحيح؟ ايوه. يعني انت مش هتبقى دكتور؟ اي ولا بسلامته محامي ولا مهندس؟ اي ايوه. ابا المسدس اهو. اموتكم بقى يعني؟ اموتكم واخلص من عاركم ولا اوديكم السجن؟ والله انت كلك نظر يا خالي. على العموم الماده 230 عقوبات بتعاقب اللي يقتل مع سبق الاصرار بالاعدام. وخسارة انك تعمل عشماوي بسببنا يا خالي. يخلص يا كلب. مش تسألهم يابا عن سبب عدم دخولهم الجامعة ايه؟ ايوه صحيح، ما دخلتوهاش ليه؟ اصلنا اصلكم ايه؟ سقطتوا في الثانوية؟ يا ريت. وكمان ما خدتوش الثانوية؟ بصراحة يا خالي احنا ساقطين في الثانوية. والنبي ايه؟ الحقيقة اننا سقطنا في تانية ثانوي. وانت بقى يا حضرة البشمهندس بقى ممكن بقى تقول لي حقيقة كده بالمرة؟ بس من غير ما تفور دمك يا ما هو فاير جاهز اهو. وعايز لي انفجار في نفوخي. احس كده بقى يا خالي. ايوه يا اخويا احنا بصراحة ما خدناش غير الاعدادية. يا نهار يعلم به ربيني. صلي على النبي بقى يابا. وكنتوا 6 سنين بتضحكوا علي ونازلين جر في فلوس مني. سوء حظ يا خالي وكل شيء يتصلح. يخلص يا جبال. انا من النهارده مش خال حد ومتبري منكم ليوم القيامه. والبلد محدش منكم يعتبي. والراتب الشهري والاكل وكل الخير اللي كان بيجيكم مني علشان اعلمكم واعملكم بني ادمين خلاص انقطع من هنا ورايح. الله ونعيش ازاي يا خالي؟ ابقوا عيشوا بقى يا اخويا من الطب والهندازي والحقوق بتاعتكم. خالي يلا يا شريفي سامحني. روحهم ربنا ينتقم منكم يا غشاشين يا نصابين. يخلص يا ملعون انت وهو وهو وهو. ارمي يا بنت عفشوه معانا. ارمي خلينا نخلص من قرفكم. يلا مش كده يا ست جمالات؟ انت كنت حماتي او كنت هتبقى حماتي في يوم الايام. اخرس قطع لسانك وحل وسطك. شيل يا بنت هدومهم، شيل وارمهم لهم في الشارع. يا ست جمالات خلي في قلبك رحمه. واذا كان خلنا تبرى مننا ورمانا في الشارع تبقى انت لازم تستحملينا. ما انتوا تستاهلوا اللي يجرى لكم. معلش والنبي يا ماما اديهم فرصه لحد اخر الشهر وهيكونوا دوروا لهم على اي شغلانه. ايوه هنشتغل من بكره ونكمل دراستنا ونديلك اجره الاوضه على داير ملين. كلام مظبوط جدا. قلت ايه؟ الامر لله بس بشر. ايه شروطي على كيفك يا ست جمالات؟ احنا من ايدك اليمين لايدك الشمال. انا هخليكم ساكنين عندي لحد ما تشتغلوا. طه. ولا تشوفوا لكم حل في خيبتكم القويه. كتر الف خير. لكن مش هخليكم في الاوضه المفروشه دي. امال فين؟ هفضلكم الاوضه اللي فوق السطوح وتسكنوا فيها. فوق السطوح؟ لا مفيش في السطوح غير اوض غسيل يا ست جمالات. وعشة الفراخ كويسة عليكم. اوضة الغسيل علشان عشة الفراخ صغيرة عليكم. ده كلام برضو. عجبكم ولا تاخدوا هدومكم وتتهووا؟ عجبنا يا ست جمالات. ايوه جاي وعندك 3 شاي حليب وسط واتنين ليمون وواحد قهوه سكر مظبوط يا زلمه. وبعدين يا اولاد هنعمل ايه؟ وفات اسبوع وخلنا ما ردش على اي جواب من اللي احنا بعتناهم. ده حتى شريفه اللي كنا بنحب بعض ما فكرتش ترد عليا بكلمه. وعندك واحد اسمه صلاح يا دودو للشيخ عتريس. بس فرجت يا ولاد وهنشتغل. هو ايه اللي فرجت يا خيبه؟ ده لازم بيحلم. بقول لكم فرجت. طب بس ازاي بس فهمنا؟ سمعت الواد حسون القهواجي وهو بيطلب القرفه من دؤدؤ عشان مين؟ قصدك الشيخ عتريس؟ والله صحيح، ده الشيخ عتريس عنده مدرسه الزامي بس، وهو صاحبها وناظرها. مفيش غيره يقدر يساعدنا. ايوه بس ده هيشغلنا ايه عنده بقى؟ اي حاجه، بس المهم تعالوا نكبس عليه ونخش عليه بالحنجل والمنجل. اذا كان كده بقى سيبوا الحكايه دي عليا انا، لان الكلام والحجه والبيان دول شغلتي. طب اتقدم بقى وورينا الهمم. تعالوا ورايا. على بركة الله. الفاتحة بقى كده، ربنا يكرمنا ويكرمك. بس قبل الفاتحة أيوة، أنا شروطي أحب تكون مفهومة. إحنا مدرسة إلزامية خاصة ولكنها تحت إشراف الوزارة، لأننا نحصل على إعانة سنوية، ولذا يهمني أن ترتفع مستوى التعليم بين تلاميذ الابتدائي، لأن المفتشين يهبطون علينا بين الحين والآخر كالقذر. من الناحية هذه اطمئن. والمرتب كما اتفقنا 3 جنيهات شهريا لكل واحد منكم، موافقون أم لا؟ موافقون. لا، كل غلطة أو شكوى من واحد منكم سيخصم منه ربع جنيه، موافقون أم لا؟ موافقون. وعملكم بالمدرسة عندي سيكون تحت التجربة، موافقون أم لا؟ موافقون. الآن فليتسلم كل منكم عمله من الصباح الباكر. عبد المنعم مدرسا للغة العربية. عال عال. فؤاد مدرس للألعاب الرياضية. كويس. بكر مدرس للحساب. عظيم. ودلوقتي بقى بمناسبة الحساب، ما فيش حاجة كده تحت الحساب يا حضرة الناظر. 50 قرشا وزعوها بالتساوي. أيوة. وستخصم من راتب كل منكم. متشكرين قوي يا حضرة الناظر. وإن شاء الله حنكون عند حسن ظنك. أرجو هذا وإلا. لا اطمئن، ده أنت ستنبسط منا قوية. مال دي مدرستك هتبقى الأولى على المنطقة، وأنت بعون الله فتوحت لك طاقة القدر. يا تعظيم سلام. جلوس. كمل يا فندي الحصة. ورينا يا منعم فندي شرحك اللطيف، خلي حضرة المفتش صدره ينشرح. الحصة ايه؟ احنا دلوقتي يا فندم في حصة انشاء. تفضل استمر. يلا يا شاطر انت اللي في اخر الصف، وموقف وقول موضوع انشاء قدام حضرة المفتش. اتفضل اسأله يقول في ايه. اسمع يا شاطر، هب انك حمارا تجر عربتك كرو، فصف لنا شعورك واشرح لنا اصلك وحسبك ونسبك. يا نهار اسوح. اهدى يا افندي. ايه يا فندم حصة انشاء؟ اتفضل اسبقني على المكتب يا افندي. طب بس مش لما التلميذ يكمل الموضوع عشان حضرة المفتش ياخد فكرة. اسبقني يا افندي، وللعلم انت مفصول وحسابك معي عسير جدا. تعال معايا نشوف المصيبة التانية. دول تلاميذ سنة ايه؟ تانية ابتدائي. وبتدرس لهم ايه؟ أدرس لهم حساب يا حضرة الناظرة. طب اتفضل كمل الشرح. ما هو حضرة المفتش كان هنا وحضر الشرح بتاعي. معلش استمر عشان حضرة الناظر يتبسط ويديك علاوة. حيث كده نكمل الشرح. شوفوا يا شطار، سر نجاح الصواريخ هو حساب عمليات التفاعل داخل الصواريخ ديت بواسطة قوانين الدفع يا الحبس في كميات الحركة وقوانين الطاقة الناقة والناقة. ده شيء عظيم. عظيم جدا. متشكر متشكر. قاعد طبعا. وزي ما احنا عارفين ان طاقة الجسم في كتلته ناقص سرعة الضوء في سرعة الصواريخ يبقى المجموع كام؟ مع العلم بأن سرعة الضوء يساوي 300 مليون متر في الثانية أو 3 × 10^10، والنقط يعني نصف القطر. أما ما هذا يا أستاذ؟ ما حساب يا حساب. حساب ماذا؟ ماذا؟ أتدرس لهؤلاء الصغار حساب الصواريخ وسرعة الضوء والنقط وغيرها؟ ما أدرس لهم ماذا؟ الجمع والطرح والضرب. ما هي نظريات أينشتاين وفيثاغورس، كلها جمع وطرح وضرب و... تفضل يا سيدي إلى مكتبي لتلحق بزميلك. تفضل. أشكرك أشكرك، ضروري سأخذ علاوة مش كده؟ العلاوة هي الفصل مع الغرامة. يعني إيه؟ يعني موت وخراب ديار. هو ذاك. تعال نشوف مدرس الرياضة. لماذا يبكي الأولاد يا أستاذ؟ والله يا حضرة الناظر، هم عشان مش فاهمين الألعاب الرياضية كويس ونصهم متعور كده. وهي الألعاب بتنشط التلاميذ وتقويهم ولا بتعورهم؟ أعمل لهم إيه إذا كان مخهم تخين وما بيقدوش الحركات مظبوط؟ والتمارين اللي بتديها لهم إيه يا ترى؟ والله يا حضرة الناظر، التمارين تتلخص في إنها مصارعة يابانية، وبمسكهم كذلك وعلمهم طرق الدفاع الصحيحة عن النفس. لهؤلاء الصغار، أدركوني بشرطة النجدة يا بوليس. هادين احنا انطردنا يا سيدي من المدرسة وحتى فلوسنا ضاعت علينا. منه لله الشيخ عتريس، ما كفوش ان رفادنا وخصم فلوسنا كلها غرامات. احنا بحمد ربنا اللي ما سلمناش البوليس. المهم دلوقتي بقى هنعمل ايه ونشتغل في ايه؟ بقول ايه رأيكم يا جماعة لو يعني الواحد مننا سافر البلد؟ انت ايه اللي جابك هنا يا ولد يا نصاب؟ انت خالي خالي امشي يا مجرم. سامحني يا خالي، ابوس ايدك ورجلك. خالي يلا يا غشاش، بذمتك لو كنت انت والمدعوس التاني والتالت دي ذاكرتوا ودخلتوا الجامعي، مش كان زمانكم دلوقتي بني ادمين ومحترمين؟ معلش يا خالي، انا جاي عشان تسامحنا وتدينا فرصه نكمل فيها دراستنا من جديد. يعني ليه بقى اتجنن؟ يلا ولد امشي طبلك. مش عاوز اشوفك في البلد، فاهم؟ وانت يا بنت على قلت خدش جول. معلش يا بابا اسامحهم. انا اسامحهم بعد ما خيبوا املي فيهم؟ اقول ايه لا للبلد دلوقتي؟ اضحكهم علي واطلع نفسي قدامهم راجل عبيط؟ لكن الحاج علي اللي كنت بدفع لهم كل طلباتهم وسايبهم في مصر على حل شعرهم. على السلامة يا فؤاد. يا أهلا يا أهلا. الله يسلمك يا بكر. إيه زيكوا يا أولاد؟ لا والله برافو عليك. أنت كان لازم تكون المحامي بدالي مدام قدرت ببلاغتك وعبقريتك تقلع خنة وتخليه يسامحنا ويرضى عننا. بلغت مين يا عبيط؟ ده الحب يا ابني هو اللي بيعمل المعجزات. طب أنا أراهنك إن لولا شريفة بنت خنة ما كانش فؤاد نجح في مهمته. النبي تتلهي على عينك انت وهو. ايه؟ هو خنة ما سمحناش؟ امال الخير ده جايبه منين؟ ما لازم بقى من شريفة. ابدا. لا من خالي ولا من شريفة. اذا كان على خالي كان عايز يشرب من دمي ودمكم. وشريفة بنت خالي احتقرتني اخر احتقار. في دي بقى ليها حق. طب بس نفهم يعني امال الحاجات دي والفلوس اللي ماليه جيبك دي منين؟ بعت الميراث بتاعي اللي ورثته من خالتنا سنيه. ايوه، بعت الجاموسه والحمار وجبت تمنهم. جخيبه. استنى بس يا اخي، وبعتهم بكام؟ الجاموسه ب 80 جنيه والحمار ب 40 جنيه. يعني بقى عندنا راس مال 120 جنيه. 115 بس، عشان جبت من 5 جنيه فول وعدس وكم بطه ووزه واجره العربيه. لا واد جدع، ليموني بقى على البسط. استنى بس يا اخي، ما تبقاش مفجوح. مش لما نشوف هنعمل ايه بالفلوس دي؟ لازم نعمل بيها مشروع تجاري وننجح فيه علشان خلنا يعرف اننا رجاله ومش فاشلين زي ما قال لي. هو قال لك كده؟ طيب بقى انا افكر لك في حته مشروع يكسبنا ده. لا من فضلك سيبولي انا حكايه المشاريع دي عشان انا سيد من يفكر في المشاريع. لكن قولولي. أيوة. مش أي مشروع تجاري مش يلزموا مكان؟ أيوة المكان موجود. فين؟ الدكان اللي تحت بيت ست جمالات. وتفتكر الست جمالات ترضى تأجرها لنا؟ خلوا الحكاية دي علي أنا. أنا ليلى بنتي كلمتني عشان الدكان اللي عايزين تأجروها. كتر خيرك يا ست جمالات، كتر خيرك. بس أنا عايز أعرف أولا أشوف الفلوس اللي هتشتغلوا بيها. الفلوس هاي هاي ودي جبتها منين بالصلاة على النبي؟ دول تمن الحمار والجاموسة. الحمار والجاموسة. أيوة ما هو اللي وارثهم فؤاد عن خالته. وإيجار الدكان هتدفعه كام؟ اسمحولي بقى أتكلم. اسكت انت يا بلسان عاوز أقطعه. اسكت. حاضر. كفاية المحامية بتاعتك اللي تعدت منك. 105. اسكت اخرس. طيب اسمع ما اقول لكم، الفلوس اللي معاكم كام؟ 115 جنيه. انا هاخد منكم دلوقتي 5 جنيه، سامعين؟ وكل شهر ايجار الدكانه هتكون 5 جنيه. لكن ما قلتوليش ناويين تفتحوا ايه في الدكان اللي هتأجروها؟ هنفتح مس مطوى. دلوقتي بقى ست جمالات. حاجة حلوة والله، مصمت دم وشربات. شايفة يا ليلى؟ أيوة يا ماما، مصمت الفن الرفيع لأصحابه فؤاد ومنعي مبك. شعارنا كل واشكر. وأسعارنا لا تقبل المزاحمة. وريها القايمة يا دباك. يا معلمي فضلها ست جمالات، قايمة أسعارنا ما يعلاش عليها أبدا. خير يا ليلى وسمعيني. شربة 9 مليم، فتة 19 مليم، فتة بدون رز 14 مليم. يجازيكم ربنا، هو في الدنيا فتة من غير رز يا اخواتي؟ ارديح يا ست هانم، كملي يا ست ليلى. تحال 19 مليم، فردة روية 59 مليم، جبهة 49 مليم، لسان 69 مليم، مخ 44 مليم. استني يا بنت استني. قولولي هنا إيه؟ هو ايه اللي 9 مليم و19 مليم و44 مليم؟ انتم كل حاجتكم هتبقوها بالملاليم. ما اصل الملاليم لا مؤاخذة حسب نظرية الخوارزمي شكله جنيه هناك. خوارزمي ايه يا بتاع الكرش انت؟ لازمته ايه ال 9 مليم؟ ما تكتبوا قرش صاغ وتخلص. احنا عاملين الاسعار دي بالخصم. بيخصم مليم من كل طلب تشجيعا للزباين، زي محلات الجزم اللي بتبيع الجزمه ب 99 قرش. الهي تعوض علي عوض الصابرين يا رب. اطلع بالمطلوبه منعي. ايوه جاي. اتفضل يا فندينا. بالف هنا وشف. استنى يا معلم. نعمين ايه حصنا بالصنبه بايه؟ مفيش معنقه؟ والله اذا شربتها بالسلطانيه يكون احسن. ايه لكن عشان خاطرك بقى اتفضل المعلقه. ايه دي معنقه دي؟ امال ابره باجور؟ بس دي معنقه ساي، ما تنفعش في الصنبه. اتفضل بقى، اياك تملي عينك. ايه ده بقى؟ يا تديني معنقه ساي يا مغنفه. اسمع بقى، انا ما احبش المناكفه. اديتك المعلقة الصغيرة ما مليتش عينك، اديتك الكبيرة مش عجباك. ما تقول بقى عاوز ايه. خلص. عايز اصنع بالصنبة. وهي دي مشكلة؟ اتفضل اشربها كده اهو. حينك حينك. ايه هتنهى في الصنبة ولا ايه؟ لا لا سمح الله، ده انا بس بوريك ازاي تشربها بالسلطانية. تسكن يا اخينا. اهمنا وتفوت. شوف الزباين يا ده منعم. ايوه جاي. الله وتعمل لك ايه ما وتلعلح كده يا ياض؟ اعملها بقى في الزباين اللي مصره انها تدينا دروس خصوصيه في الاكل وطريقه الشرب بتاع الشوربه. استقبل يا ياض الزباين المجدع. مساء الخير يا معلم فؤاد. يا مساء النجف يا معلم مدبولي. اهلا بالرجال. مرحب يا مرحب، اتفضلوا. خدهم في المخصوص هرى منعم. لا يا معلم اتفضلوا. طلبات السيادة ايه؟ عايزين 2 فتة مخصوص بالرز طبعا، ولسان على 2 وبعشرة سخ سجق وواحد شوربة كمان. من عناية. وعندك 2 فتة مخصوص بالرز وصلحه، ولسان طويل على 2 وقضاء. غدا معك حد رحلات المريشين. يكتبها إسماعيل عبد التواب، يخرجها يوسف حجازي. غدا نلتقي مع الجزء الثاني مع تحيات إسماعيل عبد الفتاح.